إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الاستسقاء، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد كنا فرغنا من شرح الحديث الأول وذكر فوائده، ثم شرعنا في شرح الحديث الثاني والثالث والرابع، وفرغنا من شرحها ثم شرعنا في ذكر فوائدها، ووصلنا إلى الفائدة الحادية عشر أظن هذه، وهي الأخيرة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. الفائدة الثانية عشر من فوائد هذه الأحاديث، الحادية عشر، إذن ذكرنا عشر، نعم، إذن الفائدة الحادية عشر هي تذكير الداعي نفسه بأركان العبادة الثلاث، تذكير الداعي نفسه بأركان العبادة الثلاث، وهي الحب والرجاء والخوف. والتوسل إلى الله عز وجل إليه، والتوسل إليه سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فذكر نفسه بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وحمد الله عز وجل، وهذا فيه تحقيق لركن المحبة، لأن القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها. ثم الرحمن الرحيم، هذا فيه تذكير بركن الرجاء، لأن ربنا سبحانه وتعالى رحيم، وهذا يجعل العبد يحرص على فعل ما يرحمه الله سبحانه وتعالى به، وأعظم ذلك هو أداء ما افترض عليه. وكذلك قوله ملك يوم الدين، هذا يذكره بركن الخوف من الله، لأن العبد إذا تذكر أن هناك يوم، أن هناك يوما سيرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه على ما قدم في هذه الدنيا، فإن ذلك يجعله يخاف ويحاسب نفسه حتى يخف عليه الحساب يوم القيامة. إذن فهذه الجمل الثلاث تفيد هذه الأركان الثلاث، كما تفيد أيضا التذكير بتوحيد الربوبية، فالله رب العالمين، وتذكير بتوحيد السلام، نعم بارك الله فيك، والتذكير بتوحيد الألوهية يعني العبودية لله سبحانه وتعالى، وكذلك التذكير بتوحيد الأسماء والصفات. الفائدة الثانية عشر التي نستفيدها من هذه الأحاديث أن المستحق للعبادة وحده هو الله، أن المستحق للعبادة وحده هو الله جل في علاه، وعلى هذا قامت دعوات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم أو منها دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهي قائمة على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والدعوة إلى ذلك: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هي التي حاول المستدمر الفرنسي الخبيث محاربتها، يعني محاربة هذه الدعوة، الدعوة إلى توحيد الله. ولذلك من الأمور المهمة التي يجب أن يعلمها كل مسلم عموما وكل جزائري خصوصا أن دخول فرنسا لبلادنا الجزائر كان القصد منه ليس احتلال الأرض فقط، وإنما المراد منه طمس الإسلام والعروبة. نعم، هذا هو هدفهم، جاءوا لمحو الإسلام وجاءوا لمحو العروبة، وهذا ما أعلن به كبراؤهم في أول يوم دخلوا فيه إلى الجزائر، جاءوا لمحاربة دين الإسلام ومحاربة اللغة العربية. ولكن تصدى لمكر هؤلاء رجال سخرهم الله عز وجل لخدمة دينه وحفظ هذه البلاد، فبثوا التوحيد والسنة بين الناس وحاربوا الشرك ومظاهره. ومن هؤلاء العلماء العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله، وكذلك محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، وكذلك مبارك الميلي رحمه الله، وكذلك العربي التبسي رحمه الله، وكذلك الطيب العقبي رحمه الله. هؤلاء جميعا يعني قاموا بنشر دعوة التوحيد في هذه البلاد. فرنسا تحاول نشر الشرك والكفر بين الناس، وهؤلاء سعوا بين الشعب الجزائري بنشر التوحيد والسنة وتعليم الناس دين الله عز وجل. ولذلك أثرت عنهم كلمات عظيمة ولها يعني مقاصد عميقة لابد أن يعقلها كل جزائري، فقد حاربوا هذا المستدمر بكل ما يستطيعون. ومما أثر عنهم في التحذير من هذه الدولة الكافرة من فرنسا قول عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله، قال: لو قالت لي فرنسا قل لا إله إلا الله لما قلت. وهذا يبين أن هذه الدولة لا تدل على خير أبدا، وأنها دولة كافرة ولا تريد الخير للمسلمين أبدا. وكذلك قول البشير الإبراهيمي عليه رحمة الله، قال: فرنسا تراكم عدوا لها وترى نفسها عدوا لكم، ولو سألتموها بعد 1000 عام لوجدتم أن هدفها واحد، هو محو هويتكم ودينكم. نعم، هذا هو هدفها وهذه حقيقة. كذلك قول العربي التبسي عليه رحمة الله، قال: من عاش فليعش عدوا لفرنسا، ومن مات فليحمل معه عداوتها إلى القبر. وكذلك قول العقبي عليه رحمة الله، علموا أولادكم أن كره فرنسا عقيدة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهؤلاء العلماء هم قدوتنا في هذه البلاد، وهم أسوتنا في الدعوة إلى التوحيد ونشر السنة. فهكذا عاشوا رحمهم الله تعالى. وقد حكى هذا الواقع الشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله في فتاواه، فذكر ما كانت تقوم به فرنسا وما قام به هؤلاء العلماء، فقال: وقد كانت عبادة الأضرحة قد ازدهرت في ظل الاستدمار، حتى بلغ الأمر بالمعمرين الكبار أن يجعلوا في حقولهم ضريحا لسيدي عبد القادر يحرس لهم أموالهم. يعني هذا يفعله يعني الأعداء يعني الفرنسيون لا يفعلونه اعتقادا في ذلك، وإنما ماذا؟ تلبيسا على الناس حتى يرهبوهم. فيقول يحرس لهم أموالهم ويخافه العامة أكثر من خوفهم من الله، ويكون حارسا لما نهبوه من الشعب. إذن هذا هو حال فرنسا، وهذا الذي كانت تسعى إليه، نشر الشرك بين الناس. قال وهاجم العلماء هذا الاعتقاد حتى كاد يضمحل، يعني كاد أن يزول هذا الشرك. وخاصة نلاحظ أن المناطق التي كانوا فيها وعاشوا فيها تجد أن يعني مظاهر الشرك فيها قليلة بالمقارنة مع غيرها من الأماكن. قال حتى كاد يضمحل، ثم قال أحمد حماني عليه رحمة الله قال وعاد أخيرا التنويه بالأضرحة وأصحابها. وصرنا نسمع فيما يذاع أسماء سيدي بومدين وسيدي منصور وسيدي الخير وسيدي عبد الرحمن، وكل ناحية لها سيدها وربها. وحق لنا أن نتساءل مع يوسف عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله؟ كلمة عظيمة. يعني الأصل في هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون معبودها واحد ومقصودها واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي نتوجه إليه بالعبادة، نذبح له وحده وننذر له وحده ونستغيث به وحده، وهكذا في جميع عباداتنا نجعلها له وحده سبحانه وتعالى. وأما لو اتخذ كل جماعة وكل فرقة اتخذوا شيخا يعظمونه ويتوجهون إليه ويطوفون بقبره ويتمسحون به، فهذا يجعل الفرقة بين المسلمين، هؤلاء يتعصبون لمتبوعهم وهؤلاء لمتبوعهم، وتحصل الفرقة بين المسلمين ويكون حالهم كحال المشركين الذي حذرنا الله عز وجل منه، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فريحون. فيقول عليه رحمة الله وحق لنا أن نتساءل مع يوسف عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله؟ قال ولا شك أن في هذا الازدهار للقبور والقبوريين ضلالا لنا وإضلالا لناشئتنا لا يجوز السكوت عنه. قال الإمام الشوكاني في مصائب بناء الأضرحة على القبور قال وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لهم أو مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا. وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه رحمه الله. يعني هذا الذي ذكره الشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله ونقله عن الشوكاني عليه رحمة الله مما يفعل عند القبور، هذا كله مخالف لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة تقال باللسان بل لها معنى، وهذا المعنى يجب على المسلمين أن يحققوه في أنفسهم وفي أرض واقعهم. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله فيه إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وحده، يعني أي شيء يثبت أنه عبادة فيجب أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يجوز لك أن تصرف منه شيئا لغير الله، لأنك إن فعلت ذلك وقعت في الشرك بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لماذا ذكرت هذا الشيء ونحن نتكلم عن صلاة الاستسقاء؟ المناسبة بينهما أيها الإخوة هو أن أكبر أسباب القحط والجدب والمصائب التي تحل بالعالم عموما وبالأمة الإسلامية خصوصا، السبب في ذلك هو وقوعهم في الشرك بالله عز وجل. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الداعي إلى التوحيد ذكر بالتوحيد في خطبته صلوات ربي وسلامه عليه، ذكر بتوحيد الله عز وجل في خطبة الاستسقاء، لأنه أي شر وأي مصيبة تقع في هذا العالم سببه معصية الله سبحانه وتعالى، وأي خير يحصل في هذا العالم سببه طاعة الله سبحانه وتعالى. والعاقل إن كان يدرك هذه الحقيقة فيسعى دائما إلى نشر الخير والتقليل من الشر. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلذلك على المسلمين عموما أن يحرصوا على تحقيق التوحيد وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تفتح لهم أبواب الخيرات وتتنزل عليهم الرحمات والبركات. إذن هذه الفائدة الثانية عشر. الفائدة الثالثة عشر أن الله تعالى فعال لما يريد سبحانه وتعالى، يعني قد يبتلي عباده بالقحط والجدب، وقد يرسل السماء عليهم مدرارا، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو القابض وهو الباسط وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل جل في علاه، إلى غير ذلك من أفعاله الحميدة التي لا تصدر إلا عن حكمة بالغة، سواء فيما قضاه كونا أو فيما قضاه شرعا، أقواله وأفعاله لا تصدر سبحانه وتعالى إلا عن حكمة بالغة. ولذلك يجب علينا أيها الإخوة أن نستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، هذا هو المؤمن الموحد، يستسلم لقضاء الله وقدره، وهذه هي علامة كمال الإيمان في العبد، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن الله عز وجل أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا إذن أن نستسلم لقضائه، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا أيها الإخوة علينا، أو مما يجب علينا أن نعتقده اعتقادا جازما، هو أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا سواء كان منعا أو إيجادا لا يفعله إلا لحكمة بالغة. نعم، لا يفعله جل وعلا ولا يصدر منه ذلك العطاء أو ذلك المنع إلا لحكمة بالغة، كما أنه سبحانه وتعالى لا يشرع حكما إلا لحكمة. ولذلك إذا لم تظهر لك يا عبد الله الحكمة من قضاء الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتهم نفسك، لا أن تتهم الحكم الشرعي أو الحكم الكوني، وإنما اتهم نفسك، اتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير، إما أنه عندك قصور في العلم، والله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم، ويقول سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، واتهم نفسك أيضا بالتقصير، يعني التقصير في البحث، بل ربما تبحث ولا تستطيع أن تصل إلى معرفة تلك الحكمة، لأن الإحاطة بكل ما لله عز وجل من الحكم هذا أمر غير متحقق، ولذلك يجب التسليم والاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى الكوني ولحكمه الشرعي. الفائدة الرابعة عشر، وهي أن تكرار التوحيد فيه ما لا يحصى من الفوائد للعبيد، أن تكرار التوحيد فيه ما لا يحصى من الفوائد للعبيد، ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في مقام الدعاء، لأن مقام الدعاء مقام ينبغي فيه البسط، مقام ينبغي فيه البسط. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فالبسط في الدعاء مشروع وله أمثلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، قال فكل هذه داخلة في الرحمة، يعني لو نظرنا إلى معنى الرحمة نجد أن المعاني الأخرى كلها تدخل فيه، لكن من توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه أن تأتي بهذه الكلمات كلها تعظيما لله سبحانه وتعالى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته أوله وآخره، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. يقول الشيخ مع أنه يكفي أن نقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، لكن تكرار الدعاء، تكرار الدعاء هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولذلك يقول عليه رحمة الله ففي تكرار الدعاء ثلاث فوائد. الفائدة الأولى قال أن فيه تفصيلا، أن فيه تفصيلا. الفائدة الثانية أنه مناجاة للرب عز وجل، وهذا يقوي التوحيد في قلب العبد حينما يلح على الله عز وجل في الدعاء ويكرر، كما ذكرنا في هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكررها الداعي وفي ذلك مناجاة لربه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ والإنسان يحب أن يطيل الكلام مع حبيبه، وتجد هذا من نفسك أنت إذا كنت تحب صديقا لك تود أن تبقى معه كل الليل والنهار تتكلم معه، فكذلك الرب، ولله المثل الأعلى، قال فكذلك الرب عز وجل، وهو أحب ما يكون للإنسان المؤمن، يحب أن يكرر معه سبحانه وتعالى لأنه يناجيه، يعني تكرارك للدعاء وإلحاحك على الله عز وجل هذا في مناجات، تناجي ربك سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه يقوي التوحيد في قلبك، وهذا ما يجب أن يحرص عليه كل واحد منا، أن يقوي عقيدة التوحيد في قلبه، يعني يقوي تعلقه بالله، محبته لله، رجاءه لما عند الله، خوفه من الله، هذه عقيدة لابد أن تنميها في قلبك. أما إذا غفل الإنسان فإن ذلك يكون سببا لضعف إيمانه، وإذا ضعف إيمان العبد تسلط عليه الشيطان، فإذا جاءت الشهوات أو جاءت الشبهات سرعان ما ينزلق الإنسان. لكن إذا كان له توحيد قوي، يعني عنده سياج يمنعه من تلك الشهوات أو يمنعه من تلك الشبهات، فهذا هي الفائدة العظيمة من تكرار التوحيد، لأن فيه تقوية للإيمان في القلب. يقول الفائدة الثالثة أن كل جملة فيها إظهار الفقر إلى الله، وإظهار الفقر إليه سبحانه وتعالى من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا توسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى بذكر حاله فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلم يذكر دعاء بل ذكر حاله أنه مفتقر إلى الله عز وجل لما أنزل إليه من الخير، وهذا توسل. وقال تعالى عن أيوب عليه الصلاة والسلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني لما قال إني مسني الضر هذا ذكر لحاله، وصف لحاله، وأنه مفتقر إلى الله وأنه بحاجة إليه سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: وأنت أرحم الراحمين. وهذا توسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا على الداعي أن يكرر دعاءه لتعظم مناجاته لربه ويستجاب له، لأنه إذا عظم الإنسان في مناجاة ربه وألح على الله عز وجل في الدعاء فإن الله يستجيب له. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان قد يعجل في دعائه، يقول: دعوت وقد دعوت ولم يستجب لي. فالإنسان عليه أن يدعو، لأن الدعاء عبادة. فاحرص على أن تسأل ربك سبحانه وتعالى وأن تلح عليه وأن تظهر فقرك وشدة حاجتك إليه، لأن الإنسان إذا دعا الله عز وجل دعاء المستكبر كأنه مستغني: إن شئت أعطيتني وإن شئت منعتني. فهذا لا يليق بالعبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نستثني في الدعاء، لا يقول أحدكم: ربي اغفر لي إن شئت، ربي أدخلني الجنة إن شئت، يعني كأنه مستكبر. هذا إن شئت أن تدخلني الجنة أدخلني، وإن شئت لا تدخلني. هذا لا يليق بالعبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يظهر فقره ويظهر حاجته: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اهدني، ربي اجبرني، إلى غير ذلك من هذه الدعوات والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. الفائدة الخامسة عشر أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الغني. اسم الغني هذا من أسماء الله، يعني أن له سبحانه وتعالى الغناء التام المطلق، له سبحانه وتعالى الغناء التام المطلق. ولذا فإن جميع الخلائق مفتقرة إليه في كل شيء، جميع الخلائق هذه كلها مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني غناء مطلق وتام. ولذلك قال سبحانه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنت الغني ونحن الفقراء. فأظهر فقره وحاجته، فهو الغني سبحانه وتعالى، لأن كل الخزائن بيده كما قال جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ومن ذلك الأمطار خزائنها بيده سبحانه وتعالى، ولهذا شرعت صلاة الاستسقاء لأجل أن نتضرع إليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا من خزائنه، يعني من نزول هذه الأمطار التي تغيث العبادة والبلاد. فالخزائن كلها بيده ومفاتيحها بيده سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قال: وما من شيء من الأمطار إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر، لكل أرض عندنا حده ومبلغه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن لهذا شرع صلاة الاستسقاء، يعني أن يظهر الناس شدة حاجتهم وفقرهم إلى الله، ويسألوه بصدق أن ينزل عليهم هذا الغيث حتى تغاث أو حتى تغاث البلاد والعباد. الفائدة 16: أن السنة في خطبة الاستسقاء رفع اليدين عند الدعاء، يعني يرفع أو ترفع الأيدي عند الدعاء، وهذا لقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم. إذن أثبتت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في دعاء الاستسقاء. هنا قد يقول قائل: وهل يرفع المأمومون أيديهم، أم أن الرفع خاص بالإمام؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الرفع، إذن الإمام يرفع يديه، المأمومون الآن يرفعون أيديهم أم لا؟ نقول: نعم، يشرع لهم رفع أيديهم، ولنا على ذلك دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا رفع الإمام يرفع المأمومون أيديه، مثل ما يتبعونه في الصلاة، إذا ركع يركع وإذا سجد يسجد، فكذلك إذا رفع يديه للدعاء يرفعون أيديهم للدعاء. وأما الدليل الخاص فهو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي، وستأتينا إن شاء الله يأتي هذا الحديث، لما طلب الاستسقاء من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. وهذا فيه التصريح بأن المأمومين يرفعون أيديهم. ومن فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه بوب لهذا الحديث بقوله: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. إذن فالسنة أن الإمام يرفع يده، وكذلك المأمومون يرفعون أيديهم اقتداء بإمامهم. إتماما للفائدة هنا أذكر بأن أهل العلم رحمهم الله نصوا على أن أحوال رفع اليدين مع الدعاء 3، أن أحوال رفع اليدين مع الدعاء 3 أحوال. الحالة الأولى حال ثبت فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في موطن ما، وثبت أنه رفع يديه في ذلك الموطن. إذن ثبت عنه الدعاء صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه رفع يديه في ذلك الموطن. مثال هذا المواضع 6 في الحج، هناك 6 مواضع أو 6 مواضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يده فيها في حجة الوداع. وهي الموضع الأول عند جبل الصفاء، يعني عندما أراد السعي رفع يديه عند جبل الصفاء، وكذلك عند جبل المروة رفع يديه، إذن هذان موضعان. وكذلك ثبت رفع يديه في عرفة، وكذلك ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم مع الدعاء في مزدلفة، وكذلك عند رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، لأن الكبرى لم يثبت فيها رفع اليدين. إذن فهذه ست مواضع ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ورفع يديه، فلذلك قال العلماء فالرفع هنا سنة وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فالمسلم يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواضع، فيرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية وهي حال ثبت فيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في موطن ما، ولم ينقل عنه أنه رفع يديه، يعني ثبت أنه دعا لكن لم يثبت أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ثبت أنه دعا، وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا في خطبة الجمعة يرفع أصبعه فقط، يعني يرفع أصبعه حينما يعني يدعو يرفع الأصبع، أصبع الشهادة، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن رفع اليدين في هذه الحال يكون بدعة، لو أن إماما يدعو فرفع يده ورفع المأمون أيديهم هذه بدعة، هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه، ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه لما رأى بشر بن مروان رآه على المنبر يعني في خطبة الجمعة رافعا يديه يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. إذن فأنكر هذا الصحابي على هذا الإمام لما رآه يرفع يديه ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه، لذلك قال العلماء رفع اليدين في هذا الموطن يكون بدعة. ومثله أيضا لما يكون العبد يطوف بالبيت بالكعبة، بعض الناس يطوف بالكعبة وهو يرفع يده يدعو، هذا بدعة. لماذا؟ لأن إمامنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ولم يرفع يديه. ومثل ذلك حين السعي بين الصفا والمروة، نعم عند الصفا رفع يديه، عند المروة يرفع يديه، لكن بينهما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، فلذلك قال العلماء الرفع في هذه الحال يكون بدعة. الحالة الثالثة وهي حال مطلقة، يعني لم ينقل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا في هذا الموطن، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه، يعني سواء كان هذا الموطن موطن إجابة أو ليس موطن إجابة، يعني مثل الدعاء بين الأذان والإقامة هذا من مواطن الإجابة، لكن لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وغير موطن الإجابة يعني لم يرد أن ذلك الموطن موطن إجابة. مثال ذلك في الدرس، مثلا إذا فرغنا من الدرس نرفع، هل نرفع الأيدي؟ هذا لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هنا إذن ما هي؟ قال العلماء السنة هنا أن لا يواظب على الرفع، يعني له أن يرفع وله أن لا يرفع، لكن إن رفع لا يواظب على الرفع، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع. نعم قد يرجح الرفع باعتباره من آداب الدعاء وباعتباره من أسباب إجابة الدعاء، وخاصة إذا كان الموطن موطن إجابة مثل ما ذكرنا بين الأذان والإقامة، يعني لو أن أحدا رفع، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين ومن أسباب الإجابة رفع اليدين، لا ننكر عليه رفع يديه يدعو بين الأذان والإقامة، لا ينكر عليه، لكن أن يواظب على ذلك ويلازم ذلك هنا ينكر عليه، هنا ينكر عليه، لأنه ماذا؟ قد فعل شيء وواظب على شيء يعني لم يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد فعله، لكن رفعه ليديه لا ينكر عليه. لماذا؟ لأنه يستند في هذه الحال إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقد يرجح عدم الرفع في مواطن أخرى، فالشاهد أن هذه الحال، أن هذه الحال حال مطلقة، يعني لا يواظب فيها على الرفع، إن شاء أن يرفع رفع وإن شاء أن لا يرفع لا يرفع، لكن أن يواظب على الرفع فهذا لا يواظب عليه، والله تعالى أعلم. الفائدة 17، أن السنة عند الاستسقاء هي المبالغة في رفع اليدين عند الدعاء. السنة عند الاستسقاء هي المبالغة في رفع اليدين عند الدعاء، لذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فلم يزل يرفع حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، يعني يبالغ في الرفع، يبالغ في الرفع حتى رأوا بياض إبطيه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد ذكر الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في الفتح أنه لا يعلم أن أحدا من أهل العلم خالف في استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. ثم ذكر رحمه الله أنهم اختلفوا في صفة الرفع، اختلفوا في صفة الرفع، وهذا الاختلاف راجع لاختلاف الروايات، يعني الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع يديه في صلاة الاستسقاء، فكل واحد منهم نقل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذن فالاختلاف في هذه الروايات، اختلف العلماء في صفة رفع اليدين في صلاة في دعاء الاستسقاء. ثم ذكر رحمه الله خمسة أنواع، ذكر خمسة أنواع، وهي النوع الأول، النوع الأول وهو الإشارة بإصبع واحدة، الإشارة بإصبع واحدة، وهي السباحة أو السبابة أو المشيرة، هذه كل تسميات لإصبع الشهادة، سمى السباحة يسبح بها، السبابة لأن إذا تساب يشير إليه، والمشيرة لأنه يشير بها. إذن فهذا الموطن أنه يكتفي برفع أصبعه، يشير بأصبعه حال الدعاء، يعني يشير بها إلى السماء. ثم ذكر رحمه الله الدليل على ذلك فقال: روى عامر بن خارجة بن سعد عن أبيه أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فقال: أجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، أجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أو أحبوا أن يكشف عنه. هكذا ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث خرجه الطبراني في الدعاء وكذلك في المعجم الأوسط والبغوي في معجمه، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: حديث منكر. والحديث المنكر عند العلماء هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقات، يعني لا بد من هذين الشرطين: المخالفة وأن يكون المخالف ضعيفا، أن يكون المخالف ضعيفا، لأنه لو كان مقبولا وخالف هذا يسمونه الشاذ. أما المنكر فيكون المخالف يكون ضعيفا. ثم ذكر ابن رجب رحمه الله أدلة مرفوعة وموقوفة، ذكر أدلة مرفوعة وموقوفة تثبت الإشارة بالإصبع السباحة أو السبابة أو المشيرة، يعني تثبت الإشارة بها عند الدعاء وعند الثناء، عند الدعاء وعند الثناء على الله سبحانه وتعالى. ومما ذكره ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في دعائه على المنبر يوم الجمعة، إذا دعا يشير بأصبعه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك ما ثبت في التشهد حينما نصلي، حينما يتشهد الإنسان يشير بأصبعه، وهذا في مقام الدعاء أيضا. وكذلك أنه صلى الله عليه وسلم في عرفة لما خطب الناس وذكرهم وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ثم بعد ذلك قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، فرفع أصبعه صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أثرا عن أبي هريرة أنه قال: إذا دعا أحدكم فهكذا، ورفع أصبعه، إذا دعا أحدكم فهكذا، ثم رفع أصبعه المشيرة، وهكذا، ثم رفع يديه، يعني ثبت الدعاء برفع الأصبع لوحدها والدعاء برفع اليدين. وهذا الأثر في الحقيقة لم أقف على تخريجه، ربما الإخوة يبحثون عنه، أثر أبي هريرة قال: إذا دعا أحدكم فهكذا ورفع أصبعه، وقال: وهكذا ورفع يديه جميعا. كذلك أورد ما رواه أبو داود مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما. المنكب هذا المنكب، يعني حينما تسأل ترفع يديك هكذا، هذا المقصود، يعني حذو منكبيك أو نحوهما. والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، أن تشير بأصبع واحدة حينما تستغفر. والابتهال أن تمد يديك جميعا. الابتهال يعني أن الإنسان يرفع يديه ويبالغ في الرفع، فهذا يسمى الابتهال، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، يعني رفع يديه صلوات ربي وسلامه عليه حتى سقط رداءه. وأورد كذلك أثرا عن عائشة، أورد أثرا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الله يحب أن يدعى هكذا، وأشارت بالسبابة، إن الله يحب أن يدعى هكذا ثم أشارت بالسبابة. وهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. إذن فالشاهد من هذا أن الإشارة بالأصبع الواحدة ثابتة في الدعاء، ثابتة في الدعاء بأحاديث يعني مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة مثل ما تقدم معنا في صحيح مسلم، وأيضا موقوفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كابن عباس. لكن في دعاء الاستسقاء خاصة فهذا لم أقف عما يدل على ذلك، لم أقف عما يدل على ذلك، يعني إلا أن يكون قياسا على هذا الدعاء فذاك شيء آخر. إذن هذا النوع الأول الذي ذكره ابن رجب عليه رحمة الله. النوع الثاني وهو رفع اليدين وبسطهما وجعل بطونهما إلى السماء، رفع اليدين وبسطهما يعني يرفع يديه، وهذا البسط قال وجعل بطونهما إلى السماء، هذا يسمى باطن الكف، وهذا ظاهر الكف، هذا ظهرها أو ظاهرها وهذا باطنها، وهذا باطنها. إذن في هذه الصفة رفع اليدين وبسطها هذا البسط، وجعل بطونهما إلى السماء هذا الباطن إلى السماء، إذن يكون هكذا. هل يجمع أو يفرق؟ هذا مما لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، فلذلك يعني الأقرب يقول العلماء أن يجمع يديه، يجمع أو يقارب بينه، لكن أن يبالغ في فتح يديه فهذا يعني بعيد. ولذلك يعني حال السائل أن تكون هكذا، أن تكون هكذا. إذن هذه هي الصفة الثانية، فيجمع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أن هذا هو المتبادر فهمه من حديث أنس رضي الله عنه في رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في دعاء الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر، وخرجه أيضا أبو داود من رواية محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه يعني في الاستسقاء. وهذا كما بينت لكم في هذه الصفة. ثم قال رحمه الله وخرج أبو داود، بسم الله، وخرج أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس مرفوعا، ثم ضعف رحمه الله إسناد هذا عن ابن عباس، ثم قال وروي مرفوعا، يعني روي موقوفا وروي يعني وروي مرفوعا عن ابن عباس وهذا بإسناد ضعيف، وروي مرفوعا عن غيره لكن لم يذكره وهو صحيح، يعني بإسناد صحيح وهو مروي من حديث مالك بن يسار السكوني، مالك بن يسار السكوني ثم العوفي رضي الله عنه، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم. انظر دعاء المسألة، إذا سألت الله ببطون أكفكم، هكذا إذا دعوتم الله أو إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما، هذا الظاهر، وإنما تكون هكذا. فلذلك قال العلماء دعاء المسألة يعني حينما تريد أن تسأل الله عز وجل شيئا تكون حالك هكذا، قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورهما. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن صحيح كما قال الألباني. ثم قال رحمه الله: وروى حرب عن الحميدي أنه قال: هذا هو السؤال، يعني هذا هو حال السائل، هذا هو حال السائل، السائل يعني يقول هذه الحال فيسأل ربه سبحانه وتعالى. هذا النوع الثاني. النوع الثالث قال: أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى القبلة وبطونهما مما يلي وجهه. نعيد هذا الوجه: أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما مما يلي القبلة، هذا الظهر، يعني أنتم الآن ترفع يدك هكذا فيكون باطن أو يعني ظاهر كفك إلى القبلة، وبطونهما مما يلي وجهه، إذن هكذا بهذه الصورة، هكذا بهذه الصورة. إذن قال: وخرج أبو داود من حديث محمد بن إبراهيم التيمي عن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، يعني هذا مكان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلي فيه صلاة الاستسقاء، وسمي بأحجار الزيت، قالوا لأن ذلك المكان فيه صخور سوداء، يعني كأنها يعني قد صب عليها الزيت فسميت بأحجار الزيت، وهو المكان الذي يعني صلى فيه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. يقول: يستسقي عند أحجار الزيت قائما يدعو، يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. إذن هكذا قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، وإنما بهذه الصورة. قال: وخرجه الإمام أحمد وزاد: مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه، كما ذكرنا هذا باطن كف مقبل به على وجهه، يعني دون أن يلصق بوجهه. بعض الناس ربما يدعو يضع هكذا على وجهه، هذا لم يثبت، هذه الصفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تجعل يدك على وجهك، نعم تجعلها مقابلة لوجهه، هذا صحيح، هذا صحيح كما في هذه الصفة الثالثة، أو تجعلها هكذا إلى السماء كما في الصفة الثانية. قال: وخرجه الإمام أحمد وزاد: مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه، وهذا عند أحمد صححه محقق المسند. وخرجه ابن حبان بهذه الزيادة، وكذلك أيضا زيادة صحيحة صححها محقق صحيح ابن حبان الأرماؤوط. ثم نقل عن الوليد بن مسلم عن ابن سمعان قال: بلغنا أن رفع اليدين إلى المنكبين دعاء، وأن قلبهما والاستقبال ببطونهما وجه الإنسان تضرع، وأن رفعهما إلى الله جدا ابتهال. إذن هذه ثلاث أحوال: رفع اليدين المنكبين دعاء، وقلبهما والاستقبال ببطونهما وجه الإنسان تضرع، وأن رفعهما إلى الله جدا ابتهال. ثم نقل عن أبي عمرو عن خفص الجزري قال: رفع اليدين يعني كفيه تضرع، وهكذا يعني قلبهما يعني قبل وجهه، يعني أو قلبهما مما يلي وجهه رهبة. إذن هذه النوع الرابع. قال: عكس الثالث، وهو أن يجعل ظهورهما مما يلي وجه الداعي. هذه صفة ربما جديدة وما لا يعرفها أحد، الصفة هذه تعتبر صفة يعني عكس الحالة الثالثة. الثالثة قلنا هكذا، هذه تكون هكذا، يعني أن تكون بطون اليد إلى القبلة وظهورها إلى وجه الداعي، ظهر اليد إلى وجه الداعي وبطونهما إلى القبلة. ثم أورد حديثا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ودعا هكذا: يقبل ببياض كفيه على القبلة وظاهرهما إلى وجهه. إذن فأقبل بالباطن إلى القبلة وظاهرهما إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني الجوزجاني الذي نقل عنه ابن رجب قال: وفي هذا بيان أنه قلب كفيه وجعل ظاهرهما إلى وجهه. ثم ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن هذا هو الابتهال، إن هذا هو الابتهال، خرجه أبو داود وصححه الألباني. ثم أورد أثرا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذا استجارة، قال أن هذا يكون بالاستجارة، قال خرجه الوليد بن مسلم. وهذا يعني الأثر أيضا لم أقف عليه، الوليد بن مسلم لا يعني يذكرون له كتاب اسمه الدعاء، لا أدري يعني هل هو موجود أو مفقود، المهم أن نقل عنه ابن رجب هذا الأثر. ثم قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا سأل أحدكم ربه فليجعل باطن كفيه إلى وجهه، وإذا استعاذ فليجعل ظاهرهما إلى وجهه، خرجه جعفر الفريابي. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يدعو إذا رفع يديه حذو منكبيه ظهورهما مما يلي وجهه. إذن هذا النوع الرابع، يعني الثالث هكذا والرابع هكذا. النوع الخامس قال: أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء. هذه يعني حصل فيها خلاف، هذه يعني هل يكون يعني بهذه الصورة، يعني يرفع يديه إلى السماء بهذه الصورة أو يكون بهذه الصورة، يعني تكون يكون الباطن الباطن عفوا إلى الوجه والظاهر إلى السماء، هذه صورة واحتمال، أو الاحتمال الآخر أن يكون هكذا، احتمال يكون هكذا أو يكون هكذا عفوا هكذا الباطن إلى السماء والظاهر إلى الأرض هكذا أو يكون هكذا. إذن فهذه فصل فيها رحمه الله، لذلك قال: خرج مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. بعض أهل العلم أخذوا بهذا الظاهر، قال يدعو هكذا، يعني بالاستسقاء يقول هكذا يرفع يديه، لأنه قال هنا قال استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، هذا الظاهر أشار به إلى السماء، إذن هكذا قال فيدعو هكذا. قال: وخرجه الإمام أحمد ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء. وهذا صححه محقق المسند، صححه محقق المسند يعني على الهيئة التي ذكرتها لكم. قال: وخرجه أبو داود وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. وهذه هي التي تحتمل، يعني أنه هكذا هكذا، وتحتمل أنه قال هكذا، تحتمل هذا وتحتمل هذا. قال: ثم قال رحمه الله: وخرج الإمام أحمد من رواية بشر بن حرب عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا، ورفع يديه حيال ثندوتيه، يعني ثدي، هذا المكان يسمى الثندوة بالنسبة للرجل، فرفع يديه إلى ذلك الموضع، قال حيال ثندوتيه، وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض، هذا الباطن. إذن هكذا، هكذا كما يدل عليه هذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف، يعني ضعفه محقق المسند، وسبب ضعفه هو بشر بن حرب. ثم قال وفي رواية وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ورفعهما فوق ثندوتي فوق ثندوته وأسفل من منكبه، وهذا أيضا ضعيف، ضعفه محقق المسند للعلة السابقة، يعني بشر بن حرب ضعيف. ثم قال ابن رجب رحمه الله وقد تأول بعض المتأخرين، ولعله هنا يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه هو الذي قال بهذا. شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول يعني الرفع لا يكون هكذا، وإنما قال يعني بالغ في الرفع حتى صار ظاهر الكف إلى السماء والباطن إلى وجه الداعي، هكذا قال شيخ الإسلام. فابن رجب رحمه الله يقول وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه، إنما حصل له من شدة رفع يديه انحناء بطونهما إلى الأرض. عندما يبالغ الإنسان، يبالغ في الرفع، يبالغ يبالغ يبالغ يبالغ حتى تنحني يده، فإذا انحنت يده فيكون الباطن إلى الأرض ويكون الظاهر إلى السماء، وهذا الذي يعني يراه شيخ الإسلام. ولكن ابن رجب ماذا يقول؟ يقول وليس الأمر كما ظنه، بل هو صفة مقصودة لنفسه في رفع اليدين في الدعاء، يقول هذه صفة مقصودة أيضا، يعني على هذا تكون يعني هذه صفة واردة كما ذكرنا، وهذه الصفة أيضا واردة، أو هذه الصفة عفوا، هذه الصفة واردة وهذه الصفة يعني واردة. قال أو ثم نقل رحمه الله عن أهل العلم من قال به، يعني من قال بالصفة التي ذكرها هو رحمه الله، قال وذكر محمد بن سيرين وحماد بن سلمة والحميدي، وقال هكذا الابتهال، والإمام مالك، وقال إن كان الرفع فهكذا، وجعل بطون كفيه ميل الأرض، هذا قاله الإمام مالك. قال ابن القاسم يريد في الاستسقاء في مواضع الدعاء. ثم قال ابن رجب وكذا ذكره أصحاب الشافعي، ففي شرح المهذب في الاستسقاء قال الرافعي وغيره، قال العلماء السنة لكل من دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، هكذا إذا دعا لرفع بلاء، ومن ذلك من الاستسقاء، لأنه يدعو لأجل أن يرفع عنهم القحط والجد. قال وإن دعا لطلب شيء جعل بطن كفيه إلى السماء، إذا أراد أن يسأل شيء فيجعل يعني يديه هكذا. وقال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا، هذا ابن رجب يقول من أصحابنا يعني الحنابلة، في كتابه الشافي في كتاب الاستسقاء في باب القول أو في باب القول في رفع اليدين في الدعاء، في باب القول في رفع اليدين في الدعاء وصفته، ثم روى فيه حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه الذي خرجه البخاري في الدعاء وصفته، ثم حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض، وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه، وهذا رواه أبو داود بهذا اللفظ وأصله عند مسلم. قال ولم يذكر في الرفع وصفته غير ذلك، وهذا يدل على أنه يرى هذا هو صفة رفع اليدين في الاستسقاء أو مطلقا، لكن مع رفع اليدين إلى السماء والاجتهاد في رفعهما إلى أن يرى منه بياض إبطيه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه يعني خمس أحوال ذكرها ابن رجب رحمه الله، وذكر يعني من الأدلة عليها، يعني ما ورد فيها من الأدلة سواء كانت مرفوعة أو كانت موقوفة، والله تعالى أعلم. الفائدة 18، نذكر هذه الفائدة ونتوقف إن شاء الله، أن الإبطين ليس بعورة، أن الإبطين ليس بعورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحقيق سنن الفطرة، ومنها سنن الفطرة، لأنه لما رفع يديه رأوا بياض إبطيه، يعني أنه ليس في إبطه شعر، ومعلوم أن نتف الإبط والشعر الذي يكون في الإبط هذا من سنن الفطرة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سنن الفطرة نتف الإبط وحلق العانة، يعني الشعر الذي ينبت حول القبل والدبر، وقص الأظافر، قص الأظافر، وقص الشارب، وإعفاء اللحية، ليس قص اللحية، إعفاء اللحية يعني عكس الشارب، والسواك والاستنجاء إلى غير ذلك مما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من سنن الفطرة. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها، وهذا هو الواجب على المسلم، خاصة إذا احتملت أن يكون فيها أذى، أن يكون فيها أذى، يصدر أذى يعني من الإبط أو من العانة أو من طول الأظافر، فهذه يحرص المسلم على إزالتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يعني فوائد، وبقيت هناك فوائد أخرى نكملها إن شاء الله في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.